صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي مش إيشك المغضوب عليهم والضالين دول إيه؟ قلت له كفرة. قال لي طب ما موسى اعترف على نفسه بالكفر لما فرعون عاد دخل معك حوار، قال له فعلته إذن وأنا من الضالين. وانت ايه اللي الضلالية ايه؟ خافة يا ابو موسى كافرة. الله يخرب بيتك يا ابني، ده كلمة ضال وضلال ليها معاني بعدد شعر راسك، خليتها كلها بمعنى واحد خلاص، خلاها كلها يعني تأتي كلمة ضلال بمعنى الخاطئ، وهذا كان مقصد موسى. فعلته إذن وأنا من الضالين، أي وأنا من المخطئين، لأنه قتل على سبيل الخاطئ، لكن هو خلى أوجه الضلال كلها واحد. ده الاعتماد على ايه؟ الاعتماد على الفهم. وصاحب الاعتماد على الفهم ده لا يعذر، لا يعذر إن أفسد، لا يعذر في ايه؟ في إفساده، لا يعذر، لا يعذر. وأضرب لك دليلا، رواية أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، في مصنفه، امرأة جاءت تشكو، شوف اللي هقوله بقى هي اللي جاي ايه، جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب، جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب. لما تسمع جاءت تشكوهم يبقى هي معتقدة انها ايه صح وهم ايه غلط. جه اعتقادها ده من اللي يسمع الحكاية بقى، قالت له يا عمر ان ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. تعرف تتسرى ما يعني؟ يعني ايه؟ يعني اتنم معاه وتفعل من الجماعة ومقدمات الجماعة خلاص. فهي تقول ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. اسمع دليلها بقى، وان الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى هي خدت من الآية أن ملك اليمين حلال ليه، حلال الله، مع أن معلوم يقينا أن الخطاب هنا لمين؟ للذكور، وأن اللي بيحلل له العبيد الرجل فيحل له أي عدد من الإماء، وليس هذا الحكم متعلقا بالمرأة، لكن هي أخذت الآية على إيه؟ على أم، فعلت استنادا إلى فهمها وقبل أن تسأل، وأخذ الآية بتعذر. ولذلك عمر بن الخطاب جمع بقى الصحابة، إيش نفعل معها؟ إيش نفعل معها؟ نعمل إيه؟ سبحان الله، مع فعلت هذا مع عبدي هذا زينة، انه شيء لم يحل الله زين، فدي يقام عليها الحد. فقالوا يا عمر هي شبهة تضرأ عنها الحد، هي شبهة تضرأ عنها ليه الحد، اللي سوء الفهم للآية شبهة تضرأ عنها الحد، ولكنها لا تعفى. هذه ما تعذرش بقى، يبقى لابد وان ايه ان تعذر. يبقى صحيح مش هنقيم عليها الحد من ضوء الحدود بالشبهات، وهي لم تتعمد زنا فصفة العمدية مش موجودة خلاص، لكن تعذر لا. ولذلك جاء بها عمر وقال لولا مكانتك من الجهل لرجمتك، ثم أمر أن يسلب منها عبدها وأن يباع إلى من يخرج به إلى خارج البلدة. ما تباعش في البلد كمان عشان ما يبقاش قدام، يدوه الحب يكون مسافر برا ليه؟ برا المدينه، طالع براها خالص. وقضى عليها الا تتزوج، حكم عليها طول لحد ما تموت كده بلا زوج، بلا زوج. يبقى اعذرها ولم يعذرها؟ يبقى ما اعذرها، اعذرها ايه بقى؟ اعذرها ايه بقى؟ هو تعوض دي شبهه اسقطت عنها الحب، ولكن ما دام عذر اذا هو لم ها لم يعذر. ليه؟ أنت مطالب مش إنك تعتمد على ها فهمك، لا، أنت مطالب أن تعود إلى فهم السابقين وأن تسأل وأن تتحرى وأن كذا وأن كذا وأن كذا. يبقى أول نوع من أنواع المفسدين إن في مفسد ها يفسد ولكنه يعتقد أنه إيه؟ أنه مصلح. لا له صورتان،